باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرافعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وحديث أبي سعيد أشهر حديث في الباب وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث. وأما أكثر أهل العلم قالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهكذا روي عن ابن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرافعي. وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قالا حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه. وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه. وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع. وقد اشتمل هذان الحديثان على مسألتين تقدمت الإشارة إلى جملة من أحكامهما. أما المسألة الأولى فتتعلق باستفتاح الصلاة وذكرنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح وأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من الدعاء تنقسم إلى أحاديث الدعاء وأحاديث التمجيد وأحاديث جمعت بين الدعاء والتمجيد. ثم بينا أن دعاء الاستفتاح قد اختلف العلماء رحمهم الله فيه وأن الصحيح هو قول جمهور العلماء أن دعاء الاستفتاح مشروع. وخالف في هذه المسألة الإمام مالك رحمه الله وأصحابه حيث إن مذهب المالكية على المنع من دعاء الاستفتاح في الفريضة. وأثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه خفف في دعاء الاستفتاح في النوافل دون الفرائض. ومن مسائل الاستفتاح أنه إذا كان المستفتح الإمام فإنه يشرع له أن يستفتح بالدعاء الطويل وهو حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. والذي اشتمل على استفتاحه عليه الصلاة والسلام بقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وهذا الدعاء الطويل هو من أفضل أنواع الاستفتاح لاشتماله على الدعاء والتمجيد. وأما إذا كان الإمام يخشى الإطالة على المأمومين فالأفضل له أن يستفتح بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن حديث أبي هريرة أصح إسنادا. ولذلك قال بعض الأئمة رحمهم الله إن أقوى الأحاديث ثبوتا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال رأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. فهذا الحديث هو صح الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح. وأما بالنسبة للمسائل المتعلقة بالاستعاذة فهي الجانب الثاني الذي اشتمل عليه حديث أبي سعيد الخدري. والاستعاذة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع لمن صلى أن يستعيذ قبل القراءة أو لا يشرع على قولين. فجمهور العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود الظاهري أنه يشرع دعاء الاستفتاح في الصلوات كلها سواء كانت صلاة نفل أو فريضة إلا إذا كان في الصلاة على الجنائز. وقال الإمام مالك رحمه الله لا يشرع أن يستعيذ في الصلاة. واستدل الجمهور بهذا الحديث وقالوا إن هذا الحديث وإن كان إسناده متكلما فيه فقد حسنه بعض العلماء رحمهم الله بالشواهد والطرق. وقال بعض العلماء إن الأصول تدل على صحة الاستعاذة في الصلاة وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وظاهر الآية عام يدل على مشروعية الاستعاذة سواء كانت في الصلاة أو غيرها. وإذا ثبت أن الاستعاذة مشروعة فإن الإمام مالك رحمه الله خالف هذا الحديث إما لعدم ثبوته عنده رحمه الله وأخذ بحديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم المسيء لصلاته حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقال رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء لصلاته أن يقرأ مباشرة بعد التكبير. ولذلك مذهب الإمام مالك أنه لا يشرع السكوت بين التكبير والقراءة وإنما يستفتح القراءة مباشرة. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بمشروعية الاستعاذة في الصلاة وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر كل من قرأ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وظاهر كتاب الله عز وجل العموم حيث لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ما يخصص هذا العموم بل جاءت السنة تؤكد ذلك وتثبته كما في حديثنا. وبناء على ذلك يشرع للمسلم إذا صلى وأراد أن يقرأ القرآن في الصلاة أن يستفتح بالاستعاذة. واختلف العلماء رحمهم الله هل الاستعاذة تكون قبل قراءة الفاتحة أو قبل قراءة السورة بعد الفاتحة وذلك على وجهين مشهورين. فجمهور العلماء رحمهم الله على أنه يستعيذ بالله عند ابتداء قراءة الفاتحة على الأصل فيبدأ بالاستعاذة قبل قراءة الفاتحة ولا يؤخرها إلى ما بعد الفاتحة. وقال طائفة من العلماء رحمهم الله يستعيذ بعد قراءته للفاتحة لأن قراءته للقرآن من بعد الفاتحة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأن المصلي يوصف بكونه قارئا للقرآن بمجرد شروعه بقراءة الفاتحة، وإذا ثبت أنه يقرأ الاستعاذة قبل الفاتحة. فالسؤال: هل يقرأ هذه الاستعاذة في كل ركعة أو يقتصر على الركعة الأولى وجهان؟ فقال بعض العلماء: يشرع للمصلي إذا قرأ القرآن في الفاتحة في الركعة الأولى أن يستعيذ، وتكون استعاذته للركعة الأولى استعاذة للقراءة في الصلاة كلها، فلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بقية الركعات. وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعات الأخر، وذلك لأن الركعة الأولى قد انقطعت عن الركعة الثانية بوجود الفاصل بين القراءتين. وهذا هو الصحيح، أنه إذا استفتح الركعة الثانية وأراد أن يقرأ القرآن فإنه يستفتح بالاستعاذة، وذلك على ظاهر أمره سبحانه وتعالى بالاستعاذة عند قراءة القرآن. ولا شك أن الركعة الثانية قد انفصلت عن الركعة الأولى بالأقوال والأفعال، فالمصلي يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع، ثم بعد ذلك يرتفع إلى الركعة الثانية، فيقع الفصل بين الأولى والثانية بالأفعال، ثم يقع الفصل بالأجنبي من التسبيح والتكبير والتحميد ونحو ذلك من الأذكار التي ينفصل فيها المصلي في الركعة الأولى عن الركعة الثانية، فيقع الفاصل المؤثر بين القراءتين. ومن آداب التلاوة لكتاب الله عز وجل أنه إذا استعاذ القارئ لكتاب الله عز وجل ومضى في قراءته ثم قطعها بالقول أو الفعل وكان القول أو الفعل مغايرا لما يقرأه، فإنه حينئذ يشرع له عند الرجوع أن يستعيذ مرة ثانية. وقد نص على ذلك أئمة القراءة رحمهم الله، وقالوا يشرع لمن فصل أثناء قراءته بالكلام الأجنبي أن يستعيذ عند ابتداء القراءة مرة ثانية، لأن كلام الله لا يفصل بالأجنبي ولا يقع بين أجزاء الآيات والسور. وإذا ثبت هذا فإن الركوع والسجود والرفع منهما وكذلك الأذكار كل ذلك يعتبر من الفواصل. وقد أجاب أصحاب القول الأول بأن هذه الفواصل التي وقعت إنما هي من ذكر الله عز وجل، قالوا: وبناء على ذلك لا يشرع أن يستعيذ مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان يقوم الليل فلا يمر بآية فيها عذاب إلا استعاذ بالله من النار، ولا يمر بآية فيها ذكر الجنة إلا سأل الله من فضله. قالوا: فسؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب يعتبر من الدعاء، وهو من ذكر الله عز وجل. ومع ذلك لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم فاصلا مؤثرا. وإذا ثبت أن الدعاء لا يفصل لأنه ذكر لله سبحانه وتعالى، فكذلك فصله بالركوع والسجود والذكر في كل ذلك يعتبر غير مؤثر في التلاوة ولا يوجب إعادة الاستعاذة. وكلا الوجهين معتبر، ولكن الأقوى أن يعيد الاستعاذة. والذي يظهر من السنن وما ورد في النصوص أن الاستعاذة تكون قبل القراءة مباشرة، وبناء على ذلك يرد السؤال في صلاة العيدين وكذلك في صلاة الاستسقاء، حيث يشرع التكبير: هل يستعيذ بعد التكبيرة الأولى ويقول دعاء الاستفتاح، أو يؤخر الدعاء وكذلك الاستعاذة بعد انتهاء التكبيرات السبع، وجهان للعلماء أصحهما، والعلم عند الله أنه يؤخر الاستعاذة ودعاء الاستفتاح إلى ما بعد التكبيرة الأخيرة، فإذا كبر التكبيرات الأول فإنه يقول دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك يقول الاستعاذة ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة كما سيأتي. وظاهر هذا الحديث الاستعاذة بغير الاستعاذة المشهورة في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حيث قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذي اختاره جمهور العلماء رحمهم الله أن أفضل أنواع الاستعاذة ما أمر الله به في كتابه المبين وحث عليه عباده المؤمنين من قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا: الأفضل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال بعض العلماء: الأفضل أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واختار بعض العلماء صيغا أخر، والذي يترجح والعلم عند الله أن كل صيغة وردت في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحت وثبتت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يشرع أن يبتدئ بها، ولكن الأفضل والأكمل أن يستعيذ بالاستعاذة المشهورة في سورة النحل. وإلى ذلك أشار بعض العلماء رحمهم الله بقوله: ولتستعذ إذا قرأت واجهرا، مع استماع وابتداء للدراء. ولفظه المختار ما في النحل، وقد أتى الغير عن أهل النقل. فاللفظ المختار للاستعاذة ما ورد في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ أي ألوذ وأعتصم وألتجئ بالله سبحانه وتعالى. وشرع الاستعاذة في أول الصلاة، لأن المسلم إذا عصمه الله عز وجل من الشيطان الرجيم فإنه يتمكن من الصلاة فيتم خشوعها وركوعها وسجودها وسائر أمورها، لأن الشيطان يحول بين الإنسان وبين الصلاة. فشرع للمسلم أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويعتصم به، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن التجأ إلى الله سبحانه وتعالى حماه وكفاه. فشرع الله لعباده أن يستعيذوا به من الشرور كلها، ظاهرها وباطنها وسرها وعلانيتها وقليلها وكثيرها وخاصها وعامها، حتى عمم في شرور الخلق، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وأمر بالاستعاذة من أسباب الشرور والخسارة والهلاك، فقال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن أعاذه الله وعصمه وحماه من شرور نفسه فقد كفي الشر، لأن الشرور تأتي من السيئات كما أخبر سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الرجيم فعيل من الرجم، والعرب تستعمل صيغة فعيل بمعنى مفعول، فيقال جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، وقوله رجيم بمعنى مرجوم. قال بعض العلماء: إن الشيطان رجيم، والمراد بالرجم هنا الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال تقدست أسماؤه قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فطرده الله من رحمته وأبعده من رضوانه وعفوه سبحانه وتعالى، فأصبح مرجوما مدحورا مبعدا من رحمة الله. وقيل رجيم بمعنى مرجوم من الرجم، لأن الشياطين ترجم عند استراقها للسمع. وقوله عليه الصلاة والسلام من همزه ونفخه ونفثه، همزات الشياطين قيل إن الهمز هو الجنون، ويدخل في هذا المعنى عند بعض العلماء رحمهم الله الصرع، لأنه يكون من همز الشيطان. وقوله عليه الصلاة والسلام ونمزه من همزه ونفخه ونفثه، نفخ الشيطان هو الكبر. فالإنسان إذا أصابه الغرور بسبب وساوس الشيطان التي يقذفها في قلبه فإنه ينتفخ سحره والعياذ بالله، وحينئذ يعظمه الشيطان فينزله في غير منزلته. فإذا نفخه بمدحه وثنائه وإطرائه فقد أهلك نفسه والعياذ بالله. ورفعة العبد في الدنيا والآخرة مقرونة بمعرفته لحقه وقدره أمام ربه سبحانه وتعالى. فإذا عظمت نعمة الله وتمت على عبده فإن الله يتممها بالتواضع والانكسار له سبحانه وتعالى، كما أخبر عن أنبيائه وصفوته من خلقه صلوات الله وسلامه عليهم أنهم لما نزلت بهم النعم وأحاطت بهم المنن من الله سبحانه وتعالى لم تزدهم إلا تواضعا وانكسارا لله سبحانه وذلة له جل جلاله، كما أخبر سبحانه عن نبيه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلما رأى عرش بلقيس بين يديه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ولما سمع النمل يتحدث بما هو فيه من النعمة العظيمة حيث حشر له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل وقالت النملة مقالتها انكسر صلوات الله وسلامه عليه لربه وذل لخالقه سبحانه وتعالى، فقال هذا من فضل ربي، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على شكر نعمته، فالشيطان ينفخ الإنسان ويعظمه حتى لربما يستزله إلى الدركات والهلكات، فيجعله يشعر أنه مستحق لهذه النعمة. فإذا فعل ذلك حلت به نقمة الله ونزلت عليه ونزلت به عقوبته سبحانه وتعالى، كما أخبر سبحانه وتعالى عن قارون أنه لما أعطاه نعمته ولما رأى نعمة الله عليه كفرها وجحدها وقال إنما أوتيته على علم عندي. فلما تعاظم وانتفخ سحره وغره الشيطان بنفسه فلم يعرف قدر نعمة ربه عليه، خسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فنفخ الشيطان هو الكبر، حينما يجهل الإنسان مكانته ولا يعرف قدره. ولذلك كان الأنبياء ومن بعدهم العلماء والصلحاء والأتقياء لا تزيدهم النعمة إلا انكسارا وذلة لله سبحانه وتعالى، واعترافا بعظيم فضله وجليل منته جل جلاله وتقدست أسماؤه لا نحصي ثناء عليه. وقوله صلوات الله وسلامه عليه ونفثه. قال بعض العلماء إن نفث الشيطان هو الشعر، لأن الشعراء ينفث الشيطان فيهم مما يكون من أقوالهم التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، فهم إذا افتخروا كفروا، وإذا مدحوا بالغوا وغلوا، وكذلك إذا هجوا وإذا هجوا الناس آذوا بألسنتهم. ولذلك تعظم منهم الفتن والشرور. وكم من كلمة من شاعر أغوت وأضلت وزلت بها الأمم. ولذلك في الشعر بلاء عظيم، كما أخبر سبحانه في كتابه المبين: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون. فأخبر سبحانه وتعالى وهو الأعلم بخلقه أن الشعراء يتبعهم الغاوون، لأن الشاعر يمدح ويهجو، وكذلك يتغزل فيزل لسانه بالسيئات وكشف العورات، وكذلك يكون من الشاعر الوصف الذي لا حقيقة له مبنيا على الخيال. ومن هنا عظم العلماء رحمهم الله أمر الشعر، وأنه هلاك للعبد إلا إذا عصمه الله بعصمته، فآمن بالله وعمل صالحا وقال قولا سديدا. وقوله عليه الصلاة والسلام ونفثه. قالوا إنه الشعر المذموم. أما إذا كان الشعر من القول السديد والذي يحث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك من الأمور المشروعة فإنه محمود. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن من الشعر حكمة، وذلك إذا أحكم الشاعر قوله وأحكم لسانه فمنعه عما لا يجوز. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يستفتح أمور الخير بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان قعد للإنسان المسلم بالرصد، وأنه لا يطلب باب خير إلا قفله في وجهه إلا أن يفتحه الله وييسره عليه. فلا بد للمسلم أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا استفتح أمور الطاعات وهو ذليل لله عز وجل وفقه وأعانه وسدده، فلا معين على الخير سواه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك على الأمور كلها خيرها وفضلها وبرها. وهذا الحديث يدل كما ذكرنا على الاستعاذة، وأنها مشروعة في الصلاة بالصيغ التي ذكرنا. والسؤال الأخير: إذا صلى المصلي ولم يقل الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة أو قبل قراءته للفاتحة متعمدا أو ساهيا ناسيا، فما الحكم؟ والجواب أن جمهور العلماء رحمهم الله من السلف والخلف على أن من ترك الاستعاذة متعمدا أنه لا إثم عليه، أن من ترك الاستعاذة متعمدا أنه لا إثم عليه، فليست الاستعاذة بواجب من واجبات الصلاة. وأما إذا تركها ناسيا فللعلماء وجهان في ترك السنن والمستحبات إذا وقع على سبيل السهو والنسيان. ومن أمثلة ذلك في سنن الصلاة كجلسة الاستراحة عند من اعتادها، وكدعاء الاستفتاح عند من تعود أن يستفتح الصلاة. فإذا نسيه هل يشرع له أن يسجد سجود السهو أو لا؟ فقال بعض العلماء: كل سنة نسيها الإنسان فإنه لا يشرع له أن يسجد سجود السهو، وأن سجود السهو متعلق بالواجبات دون السنن والمستحبات، فلا يشرع سجود السهو للإمام ولا للمنفرد. إذا ترك شيئا من الأمور المستحبة أو السنن غير الواجبة. وقال بعض العلماء: إن من سهى أو نسي أن يقرأ شيئا من الأمور المستحبة أو الأدعية التي ألف ذكرها ووقع منه النسيان والسهو، فإنه يشرع له أن يسجد سجود السهو. والأول لجمهور العلماء، والثاني يقول به بعض أصحاب الظاهرية وبعض الفقهاء رحمة الله على الجميع. فأصحاب القول الأول يقولون: إن سجود السهو يجبر النقص الذي في الصلاة فيشرع في الواجبات وحدها. فمن ترك جلسة الاستراحة وكان قد اعتادها فإنه لا يشرع له أن يزيد في الصلاة السجود، لأنه إذا سجد على هذا الوجه صير المسنون المستحب كالواجب، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود لترك النوافل والمستحبات. وقال أصحاب القول الثاني: يشرع له السجود، لأن السجود جبر لدخل الشيطان على الإنسان، فهو إذا كان من عادته أن يقول دعاء الاستفتاح وأن يستعيذ، فإن نسيانه وقع بدخول الشيطان عليه وذهوله عن صلاته وموقفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فيشرع له أن يسجد سجود السهو حتى يكتب الله له الأجر كاملا، لأن سجود السهو فيه جبر للنواقص من الواجبات، وفيه تحصين وتتميم للمستحبات. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم مشروعية سجود السهو لترك السنن والمستحبات، لأن سجود السهو متعلق بالواجبات على ظاهر السنة، كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن والديه. وبناء على ذلك لا يشرع أن يسجد سجود السهو في المستحبات كلها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، ما حكم من استيقظ بعد صلاة الفجر حيث أن النية ركن من أركان الصيام، فما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فمن بات وفي نيته أن يصوم الغد واستيقظ بعد دخول الفجر فإن صيامه صحيح. ومن أهل العلم من يجعل النية لا بد من وجودها بعد منتصف الليل، ولكن الذي يظهر أنه إذا بيت من الليل سواء كان قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل فإنه يجزيه، وذلك لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له وبناء على ذلك تجزيه نيته الأولى قبل أن ينام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، كيف أطبق هذا الحديث إذا أوثقتم على الإمام في التراويح في أول الليل؟ أثابكم الله. من أوتر أول الليل وأراد أن يتنفل بعد الوتر فإنه يخير بين أمرين، أما الأمر الأول فهو أن يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر مرة ثانية ولا ينقض الوتر الأول. والدليل على هذا الأمر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين بعد الوتر. وقد ألف بعض العلماء رحمهم الله كالحافظ ابن حجر وغيره رحمة الله عليهم رسالة في إثبات الركعتين بعد الوتر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وكأنه بين عليه الصلاة والسلام بهاتين الركعتين أن من صلى بعد الوتر ركعتين أن ذلك لا ينقض وتره، وأنه لا يلزم بإعادة الوتر مرة ثانية، فبناء على ذلك يصلي ركعتين ركعتين ويقتصر على الوتر الأول. إلا أن هذا الوجه والأمر الأول يشكل عليه فوات الأفضل، لأن الأفضل في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يدل على أن الأفضل أن يكون وتره بعد آخر ما يكون من صلاته بالليل. ومن هنا تحصيلا لهذا الأفضل والأكمل يكون الوجه الثاني، وهو أن ينقض الوتر الأول بركعة ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر، وحينئذ يكون وتره الأول الذي فعله مع التراويح منقوضا بالوتر الثاني الذي يكون قبل قيامه وتهجده. والدليل على أن الوتر الثاني ينقض الوتر الأول قوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، لأن قوله لا وتران في ليلة يدل على أن الوتر بعد الوتر ينقض الوتر الأول. ومن هنا لا وتران في ليلة من جهة اللفظ منع خبر بمعنى الإنشاء، أو على أنه لا وتران في ليلة يكون الوتر الثاني ناقضا للوتر الأول. وإذا ثبت أن الوتر ينقض الوتر لأن العدد يتحصل شفعا، وعلى هذا فلو صلى وترا بعد وتره الأول أصبح العدد شفعا، وحينئذ تكون الصلاة شفعية كما قال صلاة الليل مثنى مثنى، ثم يصلي بعد ذلك ما كتب له ثم يوتر. وهذا القول هو الأقوى والأفضل، وهذا الوجه هو إن شاء الله الأقرب لكثرة الأجر. أولا أنه ينقض الوتر الأول لوجود العذر ودلالة السنة على أن الوتر ينقض الوتر، وثانيا كونه يحصل المأمور المندوب إليه بقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وثالثا أنه يصيب فضيلة الدعاء في السحر، ورابعا أنه مأثور من فعل الصحابة رضوان الله عليهم كما حفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. وهناك وجه ثالث وهو ضعيف، أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر مرة ثانية على ظاهر أمره بالوتر في آخر الليل، ولكن هذا الوجه ضعيف لمعارضته لحديث الترمذي لا وتران في ليلة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل المنبغي في قيام رمضان ختم القرآن كاملا أم له أن يتخفف ويقرأ ما تيسر؟ أثابكم الله. لا شك أن الأفضل والأكمل للأئمة إذا صلوا التراويح أن تكون ختمتهم كاملة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في رمضان تاما كاملا. ولذلك نص غير واحد من الأئمة منهم الإمام قدامة رحمة الله عليه وغيرهم من الأئمة على أن المستحب والأفضل والأكمل للأئمة أن يحرصوا في التراويح على أن يكون هناك ختم لكتاب الله، بمعنى أن يكون القرآن مقروءا كاملا، منها عظم الأجر بتلاوة القرآن، وثانيا أن الله اختص رمضان بالقرآن فأنزل القرآن فيه وشرع قيامه وإحياء ليله، وثالثا أن ذلك أطول للناس وأكثر إحياء، ولا يجاري الإنسان الناس في أهوائهم وما يريده الضعفة المتقاعسون عن الخير والبركة بسماع كتاب الله عز وجل، ويفوت عن المشمرين للخير المحبين له هذا الفضل. يجزئ القرآن على الليالي ويحاول ويحرص على أن لا تتم ليالي الشهر إلا وقد ختم القرآن تاما. ورابعا أن المسلمين يعرض عليهم كتاب ربهم فيقرأ فيسمعون أمره ونهيه ووعده ووعيده وترغيبه وتخويفه وتهديده،